من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جميعا من النار ما زلنا اخواني في قصه الكهف في قصه الكهف من قوله سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون إلى آخر ما قال الله عز وجل. نعم سبق أن قلنا إن يعني سبب هذا الإفك أو قضية الإفك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة بني المصطلق وكان راجعا من هذه الغزوة عرّس عليه الصلاة والسلام في مكان ما نزل يعني بسبب الإعياء وبسبب ما حصل لهم من المشقة فنزل في هذا المكان للاستراحة وكان الليل فسيدة عائشة رضي الله عنها من جملة ما كان في هذه المجموعة لأن الرسول كان دائما كما قلنا يقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام فمن خرجت القرع فيها أخذها عليه الصلاة والسلام وكانت هذه المرة في السيدة عائشة وتقول عائشة رضي الله عنها تقول كنت في الهودج الذي كنت فيه فخرجت بالليل لأتبرز لأختلي بنفسي قالت فلما رجعت ففقدت عقدي فوجدت قد سقط مني فرجعت للمكان الذي أتيت منه أبحث عن عقدي في تلك اللحظة امرأة أتت خرجت ورجعت ظنوا أبا ما زالت في هودجها ولكنها خرجت تبحث عن عقدها قالت فلما وجدته لما رجعت نعم قالت وجدت القافلة قد ذهبت وسألنا من يتفقدوها النساء كنا لطيفات يعني حنيفات في الجسم ما كنا نساء في ذلك الزمان يعني يعني براء مثلا وفيا وحدا وحمل اللحم او شيء من هذا كانت خفيفه في اللحم فهم لما اخذوها وتجاهلوا هذا الوجود ما فيها ما ظنوا انها خارجه عنه ظنوا انها فيه فذهبت هي بفطنتها وحنكتها لما وجدت القافله قد ذهبت قالت لنفسها لابد اذا تفقدون يرجعون الى المكان الذي كنت فيه الذي انا فيه لابد هكذا أما أخرجكم معه في الطريق إذا رجعوا ما يجدوني فهي في الطريق جلست هناك تنتظر مجيئه حتى الصباح قالت هجم علي النوم فنمت لما جاء صفوان قلنا صفوان رضي الله عنه كان يعني يترك من وراء القافلة حتى إذا سقط شيء من القافلة ولا ضل بعير أو شرد شيء من هذا فهو كان يعني قبل مؤخر القافلة فإذا به الصباح يعني صلاة الظهر وصل إلى هذا المكان وإذا كان يعرف سيدة عائشة قبل الحجاب ونجم كان لذلك الحجاب فرآها رضي الله عنه فقام يسترجع قال وانا كنت نائما. قال استيقظوا استرجاعه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ظل عن شيء وقع هكذا أو يضرب. فهو قالت والله ما كلمني بمثله ولا كلمته. فأنا أخذ عيره نعم وهو يعطيها بالأدوار. ها قالت فركبت البعير فهو في الأول وأنا من ورائه حتى وصلنا حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والصباح من النهار. يعني قال بمجرد ما رأوه يعني هذا وإذا بالناس يفتحون أفواههم نعم في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها يعني الوقع فيه. قل هلك من هلكت شأني حين رأوه حتى قال الذي تولى كبره وهو رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول نعم وكان هو يعني من يرأس من يرسم المؤامرات التي تكاد لا مع اليهود ولا مع المنافقين. كل المؤامرات التي تكاد للإسلام وتحاك ضد الإسلام إلا وهو الذي كان يقوم بالعمليات التي نعم تضرب في الإسلام. فبمجرد ما رآه ما قال والله ما نجا منه ما نجا منها ولا نجت منه. ثم أخذ يعني ينظر في الصحابة ويقول زوجة نبيكم باتت الليلة نعم تفاخذها تفاخذه ويفاخذها والله ما نجت منه ولا نجت منها. امرأة نبيكم وقد يؤكد هذا المعنى لأن المقصود من هذا شنو هو ضرب بيت النبي وضرب النبي وضرب الصحابة والطريق. هذا كذا هذا هو المخطط. قال ما نجا منها ولا نجت منه امرأة نبيكم. قالت فوصلنا هي ما وصلها خبر والأمر قد يتشاء وهو يدور في نعم في الصحابة وفي مجمعاتهم ويشيع هذا الكلام الخبيث في عرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنا ما وصل الخبر بشيء حتى وصلنا إلى المدينة. قالت مرضت شهر كامل وهي مريضة طريحة في الفراش شهر كامل. قالت والذي استغربت منه وجاني أو شيء يعني استنكرته هو أن العادة بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت مريضة كان عليه الصلاة والسلام يعتني بها وينظر أحوالها ويسألها عن وجعها وعما يخصها. هذا كله فقدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يزيد على أن يقف بالباب ويقول كيف فيكم ثم يذهب. شهر كامل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول كنت متيقنة على أن الله سبحانه وتعالى سوف يبرئني ولكن يبقى وصل على الخبر. قد ما كان يخطر على بالي أن القرآن سينزل في شأني لأني أحقر من أن ينزل في القرآن. هكذا تقول هي رضي الله عنها. قالت بقيت شهرا كاملا على هذه الحال والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي وما يفيد أن يقف في الباب ويقول الكلمة التي قلتها لكم ثم يذهب. قالت رضي الله عنها في يوم من الأيام هي كانت تمرضها امرأة تسمى أم مصطح. ومصطح هذا سبحان الله هذا من جملة ما اغتر ونطق بها الكلمة أن السيدة عائشة نعم فعلت ما فعلت. عندك ثلاثة من الصحابة في وقوف هذه الجريمة في هذه المصيبة قرهم الشيطان فانساقوا مع ما قاله المنافقون. عندك حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الإسلام ما شاء الله رجل عظيم وقع ما وقع منهم لأن الكبار قد يسقطون الكبار العظماء قد يسقطون. ومصطح هذا ولا مصطح يجي لأبي بكر من عائلة أبي بكر الصديق لأن أم مصطح هذه بنت خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أمها خالة أبي بكر الصديق وكان ينفق عليه. هذا مصطح كان ينفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عليه كان ينفق عليه. خرجت يعني بعد مقسم الشهر قبل ما نقهت قالت لما نقهت يعني خط المرض فيه وبدأت تتحرك قالت خرجنا بالمناصع. كل المناصع الساحات اللي كنت يتمرغوا فيها فلوسهم ويبعدوا في مكان كانوا الكنوف، لان الكنوف كانوا يتضررون بها البقليل وهذا ما كانش عندهم الكنوف، كانوا يخلصوا الحلاوه والغابه وهكذا والطوب وهذا ثم كيتمرغوا. خلص ما كنا نخرج الا من الليل للليل، ما كيتمش مش ياكلوا كياكلوا الثمار والحليب وشي حاجه هكذا، حتى حتى في الستر للماء ما كيطيرش الانسان، يبقى ربما يبقى 24 ساعه هكذا تقول هي رضي الله عنها. خرجنا، خرجت انا وام مصطح، قالت ثم تعثرت ام مصطح اثرت في ليليها حتى سقطت، فقالت لعيسى مصطح بعث عليه بالعلاج، قالت لا اعوذ بالله تسب رجلا شهد بدرا، قالت ما تدرين ما قال ما يقول وما يقول الناس ايش يقولون، فحكت لها قالت فازددت مرضا على مرض، قالت والله ذلك اليوم وتلك الليلة ما نمت أبدا، ما رقاش الدم يعني النوم في عينيه لم يرقى هي نوم، قال هكذا قال تلك الليلة والتي تليها وهي تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجيء الذي كان يجيء كيف فيكم، فقالت له أريد أهلي، نقل من عنه هذا أريد، قالت وأنا أريد أن أتثبت وأبحث أشوف الأمر، فقال ما وصلت ما وصلت أقضى، قد لما قال استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذها ووضعها عند أبيه، فقالت لأمها أشهدك الله ماذا يقول الناس، فحكت له وأمر الصبع بأن تصبر، فأخذ السبكي وسبكي وسبكي وادخل هذا قرى في نفسكم، أقال هذا الناس يعني تتعجب بأمر الناس كيف يقولون هذا بشأنها، فأخذت تصبرها وتقول لا ما من امرأة وضيئة وعندنا عبد الرأس عند زوجها إلا ويلحقها من الأذى ما يلحقها، صبري وأخذت تصبرها وهي قد والله ما أنام ولا آكل ولا أشرب ولا شيء، قال سبحان الله يعني قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يعمل، قال دعا أسامة وعلي بن أبي طالب استدعوه واستشروا قولوا استعرفوا عائشة وخصوصا أسامة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من آل بيته، أخذ يستشيره أما أسامة فقال له أهلك أهلك يعني الزم أهلك، والله ما نعلم عن أهلك إلا خيرا، والله عائشة في القهوة أخذ يثني عليها الثناء العطير إنه يعرف براءتها، وأما علي بن أبي طالب فقال له لم يضيق الله عليك، النساء كثيرات غير هذه يعني طلقها وتزوج رجل غير ساعتين رجل واسأل جاري سأل جاري يعني بريرة كانت دائما تلازمها ويستخدمها دائما، فأخذ هذه الأمة وسألها احكي لي ما تعرف من عائشة، فحكت القاس له امرأة طيبة امرأة صاحبة مروءة صاحبة أخلاق صاحبة كذا وكذا تثني عليه، غير أنها إذا أردت تثني يعني مرة مغفلة إذا أخذت تعجين جاءت للعجين تعجين يأخذها النوم تغرق من النوم وتأكل تعجين وتأكل لها العجين يعني مرة مغفلة ما يملك الفطنة وملك الحضاقة وملك المرة اللي تكون فعيلية كتكون عامل كتحسن بالعجين من جهتين، قال هذا ما يجي ذلك لا يحتفظ أمر بريئة من البراءة فيها، فرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وأخذ يخطب عليه يقول من يعبرني من فلان في شاع في فيه وفي أهلي، والله ما عرفت على أهلي إلا خيرا وما عرفت على فلان الذي سهموه بها نعم يعني صفان المعطل والله ما علمت عليه إلا خيرا، والله ما دخل بيتي إلا معي ما أعرف أنه دخل نعم بيتي دون حضوري، أخذ يخطي عليه الصلاة والسلام، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار سيد الأوس وقال له يا رسول الله أنا أعلمك، وسلم سيفه قال أنا يا رسول الله نعم هذا الذي يؤذيك أنا مستطع وقادر إن شاء الله أن أنتقم منه، إن كان من الأوس والله قتلنا وضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج لأن الأنصار سكونوا من الأوس والخزرج قبيلة ثانية أتت من اليمن. نعم. وإن كان من الأنصار وإن كان من الخزرج أمر سامة والله يترك نقتله. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، هذا سيد الأوس وهذا سيد الخزرج، قام يعني حسب عرض حملة الأنبوة كم من أفاضل الصحابة والله من في القمة. سعد بن عبادة رضي الله عنه قال والله كذب ما تستطيع أن تقتله ولا تقدر على قتله. نعم خلي يقول هذا الكلام لأنه مثل الخزرج الحمية يعني الصفية. فقام سيد بن حضير هذا من عائلة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله قال والله كذبت والله نقدر أن نقتله وما تستطيع أنت منافق تدافع وتجادل عن المنافقين. يقولها لسعد بن عبادة رضي الله أخذ الكلام يعني تنساق من هنا وهناك. فرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يهدئ الصحابة ويسكتهم حتى هذا الأمر. ثم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البيت إلى مساعدة، هذا أول مرة شهر كامل أول مرة يأتي إلى عائشة ويجلس مع عائشة رضي الله عنها. فجلس معها ثم قال بعدما حمد الله وأثنى عليه قال يا عائشة إن كنت بريئة وسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بشيء سبحان الله الإنسان بشر يصدر منه ما يصدر، إن كنت قد فعلت شيئا فانجول فاستغفر الله وتوب إليه فإن الله غفار لمن تاب نعم وآمن وعمل صالحا مما لك نعم الله يتوب عليك. أخذت قالت لأبيها أبو كنت وأبو كنت صديق جالس وأمها جالس قالت أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما عندي ما أجيبه به. قالت لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما عندي ما أجيبه به. ثم تكلم فيه وقال خالد أنا ما أحفظ شيئا من القرآن في الوقت يعني باقي محفوظ. قالت والله ما أجد ما أقول لك إن كنت نعم إن كنت بريئة وأنا بريئة فعلا وقلت لك أني ما فعلت ما تصدقونني، وإن قلت لكم وأنا بريئة إن قلت لكم أني فعلت لا تصدقونني والله ما أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم إيش قال أبو يوسف؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. وكان في فراشها وانقلبت وعطت لي ظهرها له جميعا وتركت الكلام سبحان الله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبث وهو جالس تقول سيدة عائشة رضي الله عنها وإذا بالوحي ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصب عرقا قال والله ما قلنا حتى قال يا عائشة أبشري وقد يقرأ عليها القرآن قد برأك الله من فوق سبع سماوات وقد يقرأ عليها قوله تعالى إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر ما قال الله عز وجل وقد قرأت عليكم. إذن هذه القصة كما قلت لكم شبك إشكال المقصود أودي فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأودي فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأودي الصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله عنه وأودي كل المسلمين لأن هذه قنبلة كان يريد عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين تفجيرها في بيت رسول الله والقضاء على الصحابة ونسخ هذا الدين نعم وانعامات وتتريش الصحابة وإشاعة الفاحشة في المؤمنين. هذا كان الغرض من المنافقين وهذه تعتبر أعظم معركة وأقدس معركة انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها سالمان. اينا نلقي بعض الاضواء على هذه الايات الكريمات ويقول تعالى ان الذين جاءوا بالافك. الافك هو عباره عن الكذب الصراح هذا في اللغه العربيه يسمى الافك. الافك الكذب الواضح الكذب المكشوف هذا يسمى في اللغه العربيه افك ومنه الله عز وجل يسمي قوم لوط المؤسفين، لأن الإفك هو القلب، قلب الحقائق وقلب الصورة. نعم، الصورة الواضحة إذا أردت أن تقلبها وتشوهها يقال له إفك. والمسفكة معنى مسفكة يعني حينما فعل قوم لوط ما فعلوا مدنهم كلها خلبها الله وجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل. وقال وأمطر لأن الذي يطهر الأرض نعم من التلوث ويطهر من النجاسات والقدرات شنو هو المطر، فسمى هذه الحجارة التي نزلت على قوم لوط ما أمطارا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل جعل عاليها سافلها. نعم، فسمى فالله سبحانه وتعالى عاملهم نعم من جنس فعلهم، لأنهم قلبوا الفطرة وقلب بعضهم لبعض، نعم، فقلب الله عليهم من جنس العمل، فقلب الله عليهم هذه المدن كلها وجعل عالية ثم أسبعها بحرارة. نعم، هذا يسمى إفكا. والموسى في كذا أحوره يعني أرفعها إلى أعلى مكان ثم أسقطها، والموسى في كسر أهوى فغشاها ما غشا وبأي آلة ربك تتمارى. إذن الذين جاءوا، قلنا الذين جاءوا لأن هذه الجريمة وهذه المصيبة إلصاق التهم بالأبرياء وإلصاق الجريمة نعم بمن هو نعم مطهر منها، هذا يسمى هذا شيء غريب، كأن قافلة وافدة ويعني مجموعة مبتعد جاءت من بعيد فقلبت الحقيقة. قال الذين جاءوا لأن المصيبة ما تكونش نشأة من بيت طاهر ومن مجتمع نظير ومن أمة نورانية، إذن هذه المصيبة جاءتها من بعيد، كأن مسافرين جاءوا بهذه الجريمة وهذه المصيبة وأنزلوها بالأبرياء. فقلنا الذين جاءوا، إذا الأمور كانت جاءت من خارج مجتمع طاهر. إن الذين جاءوا بالإفك، قال عصبة، عصبة، والعصبة في اللغة العربية هي الجماعة التي تكون مثلا من 3 إلى 10، ومن العلماء قال من 10 إلى 40 تسمى، ولكن هذه العربية من 10 إلى أو من 3 إلى 10، بل والمدينة كلها نعم تفشى فيها هذه المصيبة، تفشت فيها وشاعت فيها. إن الذين جاءوا منك عصبة يقول منكم، هذه العصبة والعياذ بالله لأن وقع فيها من وقع من المؤمنين فاغتروا بها وفاه ونطقوا بما نطقوا به منكم، قل لا تحسبوه شرا لكم، نعم لا تحسبوه شرا لكم. احنا قلنا نعم هذا رئيس المنافقين نعم الذي جاء بهذه الجريمة والذي تولى كبر هذه المصيبة، يقول كان يمثل جماعة من اليهود والمنافقين الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة فحاربوه خفية، فكان حديث الإفك عبارة عن قنبلة قاتلة فجروها في المجتمع الإسلامي فتزلزلت المدينة بحذافيرها شهرا كاملا، فكان هذا كيدا عظيما ومكرا رهيبا ولا يزول. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم. ثم المصيبة تنزل بالإنسان لا يتحملها، وفي طيها نعمس خير كثير، قد تجلب لك من رضا الله ما الله يعلم، قد ترفعك هذه المصيبة التي نزلت بك سبحان الله ترفعك مقامات ما كنت لصدركها لا بصلاة ولا بصيام ولا بجهاد ولا بحج ولا ولا ولا ولا ولو ملأت الأرض طاعة لله، تلك المصيبة تنقيك وترفعك. لا تحسبوا شر لكم الشر فقط وهو جهنم، أو الخير فقط وهو الجنة، الدنيا مشوبة فيها الخير وفيها الشر، والكبار والعظماء قد يبتلون ها هو سيدنا رسول الله أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين وأفضل بيت موجود على البصيرة وأزواجه نعم رضي الله عنهم اللائق اختارهم الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله ما فيه في البشرية مثلهم. الله عز وجل ومن يقنص منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن إن اتقيتن. نعم. إذا وخصوصا السيدة عائشة كانت أحب نساء رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه أي خير؟ أولا لرفع درجاتهم. لا بل بيت أبي بكر الصديق ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هذا الصحابي الجليل وهو صفوان المعظم ولا السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم القرآن الذي نزل فيها نعم هذا أعظم وأجل وأقدس وأكمل من كل الدنيا والآخرة. هذا القرآن الذي يتلى في شأن عائشة رضي الله عنها يبرئها الله من فوق سبع سماوات. هل من كرامة وهل من رفعه وهل من علم وهل من مكانة رفيعة مثل هذا؟ أبدا ما فيه ما فيه ما فيه. إذن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم الآيات التي نزلت في كشف وفضح المنافقين وتجليتهم نعم وفضحهم وتعريتهم للمجتمع حتى أصبحوا والله مثل القردة والخنازير في المدينة. نعم وميز الله الصفوف صف المسلمين وصف المنافقين. تعرف وبان هذا خير ولا ما هو خير؟ هذا خير. ثم الآيات التي نزلت في هذه المشكلة وفي هذه المصيبة تبين لنا الأحكام ديننا اللي يقام في هذه الجريمة. هذا خير ولا ما خير؟ كان بسبب السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم ثم نعم ارتفعت راية الإسلام ونظف الله بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأه سبحانه وتعالى نعم مما ألصق به. كذلك هذه أيضا خير. أيوه خير ما في شيء. إذن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم قال سبحانه لكل امرئ منهم ما اكتسب من العلم. كل واحد وقع في هذه الجريمة له نصيبه وله حظه وله خصته من الجميع الدنيا والآخرة. والذي تولى كبره له الحظ الأوفر وهو رئيس المنافقين الذي حمل راية المكيدة ورفع لواء الغدر. لولا أن الله حفظ دينه وعصم رسوله وحمى المسلمين وحفظ هذا الدين لكانت الكارثة. وهذا الذي قال وهو الذي قال لعائشة رضي الله عنها أو في شأن عائشة رضي الله عنها لما رأت وقلت لكم نعم لما رآها ورأى صفوان خادمين قال والله ما نجا منه منها ولا نجت منه. وقال امرأة نبيكم باتت مع رجل يفاخذها وتفاخذه حتى أصبحت ثم جاء يقودها. هذا المنافق هذا المجرم. ثم أخذ ينشرها حتى شاعت في المدينة في كل مجلس وفي كل بيت شهرا كاملا. ومن هنا كما قلت لكم نرى أن الكبار والعظماء مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يمتلح ويلحقهم ما يلحقهم من الأذى. وأنتم تشوفون عمال يوسف الصديق ولصقت به التهمة ظلما وعدوانا وبرأه الله أيضا. نعم وكان عقبها نعم إيش نال 7 سنين 7 سنين في السجن. 7 سنين هو في السجن وهو رسول الله وألصقت بها في التهم. وأنا قرأت من جملة ما قرأت وإن كانت سنة سندها شوية مهلهل أن موسى عليه الصلاة والسلام أيضا اتهم من بني إسرائيل من اليهود أنفسهم وهو رسولهم بل أعظم رسول فيهم أي موسى عليه الصلاة والسلام ومع ذلك اتهموه بالزنا. ولعل الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قطع أخذ يقسم عليه الصلاة والسلام نعم القسمة يعني إما الغنائم وإما بعض العطايا ولعل الغنائم يقسمها عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا قاسم والله معطي أنا قاسم والله معطي. أخذ عليه الصلاة والسلام يقسم ويعطي من أمر بإعطائه ثم قال هذا الوحي من المنافقين إيش قال؟ قال والله هذه قسمة ما يراد بها وجه الله اعدل يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إن لم أعدل. ثم تأسى بقول بموسى عليه الصلاة والسلام قال والله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر ما هو أكثر. هذا يشير إلى صحة هذه القصة وهذا حديث صحيح والله. إذا موسى عليه الصلاة والسلام رمي بالزنا ويوسف الصديق رمي بالزنا وها هو بيت رسول الله البيت الشريف طائر يرمى بالزنا ولا زال حتى الآن من يتهم السيدة عائشة بالزنا. والله الكتب ممتلئة لأن السيدة عائشة كانت تجمع دنانير ودراهم من هنا وهناك وتخبئها في بيت رسول الله وهي تحترف الزنا وتلوث فراش رسول الله. يقول هذا مسلم والله اليهود ما قالوا هذا في رسول الله وفي بيت رسول الله. قالوا المنافقون نعم قادهم بتواصل مع اليهود هكذا يقال في الكتب واللي كذب نعم في شيء يقول اللي قلتكم هذا في الكتاب نعم لله ثم للتاريخ. وكان من أهل هذه الطائفة فأخذ يكشفهم ويقول ما قال والكتاب يباع 2000 فرنك اشتروا هذا الكتاب موجود اسمه لله ثم للتاريخ. إذن هذه المصيبة الله يبرئ السيدة عائشة من فوق 7 سماوات وهؤلاء يلصقون بها ما يلصقون. اللهم اهدنا وإياهم بطريق المستقيم والله ما ندعو عليهم ندعو لهم بالهداية كما قال رسول الله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون في رواية اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يا إخوان ثم الله عز وجل هنا يعني أتى بخطتين كان على المسلمين الحقيقة أن يلتزموهما نعم خطتان اثنتان أشخاص الله عنها ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ليش لولا هل الكلمة التحضير لماذا لم يفعلوا هذا لماذا دخلت هذه الإشاعات الباطلة وهذه الترهات الكريمة دخلت قلوبكم نعم وأخذتم تلوكون بها ألسنتكم. ليش لولا إن سمعتموه هل كان الأولى والأفضل والأجمل والأكمل هكذا لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم إشارة إلى أن عائشة من نفسي من أمه ورسول الله أبوه رسولك نبيك نعم وصفوان من أفاضل صعمينكم أخوك ليس سيمنه ما تؤنب ضميرك استبت قلبك لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يقول بأنفسهم هم منكم إخوانكم هذا مثل قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم اللي يلمزها كان يلمز نفسه تبغي من اللي يلمزك أنت ما تريد من يقع في عرضي ليه تقع في عرضي إخواني في عرض زوجة نبيه، في عرض صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا إن سمعتموه كان الأليق والأفضل والأكمل للمسلمين أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم الذين هم بمنزلة أنفسهم يظنوا بهم خيرا كذا، وأن يستبعدوا صدور هذا من أنفسهم، وامرأة نبيهم وأخوهم الصحابي الجليل من أنفسهم، فهل ظنوا بهم خيرا؟ فما لا يليق بك لا يليق بزوجة رسولك ولا بذلك الصحابي الجليل. وسبحان الله وسبحان الله أبو أيوب الأنصاري اللي نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل عند هذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. لما وقع ما وقع وأشيع ما أشيع وألصق ما ألصق برسول الله وببيته الشريف ما ألصق، نعم، نادى أبو أيوب الأنصاري امرأته وقال لها ما تعرفين في عائشة؟ قالت عائشة الطاهرة. قال لها لو كنت أنت منزلة عائشة هل تخوني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تخونين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أبدا أبدا. قال لها وعائشة أفضل منك. فقالت له هي أيضا أنشدك الله لو كنت أنت صفوان أو مكان صفوان هل تخون رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجته في عائشة؟ قال أبدا أبدا. قالت له وصفوان أفضل منك. الله أكبر. هذا هو قول الله عز وجل ولولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وقالوا هذا إفك مبين. وهكذا كثير من الصحابة استبعدوا هذا الأمر، نعم، لا من عائشة ولا من صفوان لأنه معصية لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطة الأولى اللي كان ينبغي الصحابة أن يقتفوا. الخطة الثانية الله تعلمنا في شخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطة الثانية كان ينبغي بل يجب عليهم أن يقيموا الأدلة والبراهين، نعم، وأن يأتوا بالحجج الدامغة والبينة الواضحة على هذا القول. أول تأنيب الضمير، نعم، ثانيا إقامة الحجة والدليل. قال فيها سبحانه ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ليه ما جاءوا بهذا؟ نعم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. عند الله في الدنيا والآخرة الكذب ملصق بهم ما يمحى أبدا إلا إذا محبه النار. إذا المؤمن هكذا في التبت، أما يسمع كل ما يسمعه وكل ما يتردد في المجتمع يردده هذه مصيبة، فلا بد ما تلصق نعماس التهم بالأبرياء وتخدش أعراض المؤمنين. حرام ثم حرام وألف حرام. ربنا يربينا يعني في هذه القصة العظيمة كيف نسلك ونسمع بالإشاعات، نقصناش الإنصاف مع إشاعة المبطلين وإذاعة المبتلين. نعم، إذن هاتان خطوتان، خطوة عرض القضية على القلب واستفتاء الضمير الخطوة الأولى، والخطوة الثانية إقامة الحجة والبرهان. هاتان خطتان غفل عنهم المؤمنون في حديث الإبل، فتركوا الخائضين يخوضون في عرض رسول الله وعرض السيدة الطاهرة وعرض الصحابي الجليل صفوان بن معطل. فلولا لطف الله وفضله لنزل العذاب وعم البلاء فأهلك الصالح والطالح، فالله يحذرهم أن يعودوا لمثله، حيث قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم، أو في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ليش؟ لولا لطف الله عز وجل لكان في ذلك ونزل العذاب. ليه؟ لأنهم تسببوا في عذاب الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته وصحابته، فلولا فضل الله لم سقم لرسول الله. ولأن هذه القرية كادت أن تعصف بالدين والعقيدة، ولكن الله سلم، لأن الخطة كانت عبارة عن قنبلة كما قلت لكم. فانظروا كيف يرسم القرآن هذه الجريمة فيقول: إذ تلقونه بألسنتكم، لسان يتلقى عن لسان دون تفكر ولا تدبر ولا إمعان نظر، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، ما ليس لكم فيه علم، بأفواهكم لا بقلوبكم ولا بعقولكم، فهي مجرد كلمات ترددها الألسن، وتحسبونه هينا، تحسبون عرض رسول الله وعرض زوجته وصاحبه، وتلوثون بيت الصديق، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولكن الله سلم، والله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويكفي هذا، ونجمع بعض الأسئلة ليس ما تؤجل العشاء. السؤال يقول: يقول ماذا تقول في الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة أي بلفظة واحدة، وما رأيك في قول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر سنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أقضيناه عليهم فأقضاه عليهم. رواه الإمام مسلم. نعم. إذن هذا الأخ أتى بالسؤال والجواب ما ترك لي معه، ولعله سمعت مرات ومرات أننا نقول الطلاق ينبغي أن يكون في كلمة واحدة، لأن هذا طلاق القرآن. أما الطلاق في كلمتين أو في ثلاث كلمات، طلاق الثلاث، أنت طالق ثلاثا، بعضهم يقول أنت طالق مئة أو ألفا، هذا كلام هو. إذن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. والحمد لله اليوم يعني القضاة يحكمون بطلاق الثلاث واحدة رجعية، وهو طلاق القرآن، لأن يعني قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة أولى متفرقتان، المرة الأولى والثانية، ثم قال: فإن طلق ثلاثا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجها غيره. كل العلماء فككها سبحانه وتعالى هذه الطلقات الثلاث، فككها وشرع أمورا، ربما النفقة والبيت وما تخرج من البيت، ليش تبقى تبقى البيت معه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كذا ولا لا. فلذلك عمر رضي هذا الطلاق في كلمة وقال به الفقهاء والأئمة الأربعة لاتباع لعمر. عمر فعله اجتهادا وعقوبة للناس لأن استرسلوا في الطلاق ثلاثة طلق ثلاثة ثلاثة قال سببكم يلا تعليقا ثلاثة في المبيع الناس. هذا من ابتكارات عمر ومن اجتهادات عمر رضي الله عنه عقابا لهم لعلهم يرتبعون وجل أخذ به الأئمة أيضا عقابا فليس لعد الناس بالطلاق وإلا الطلاق على عهد رسول الله كان ثلاث واحدة ولم يسمع ثلاث واحدة عند الطلاق فجل ولو الحديث ليس بصحيح ولكن الأبغض الحلال إلى الله الطلاق لأن الطلاق فيه نفس للعش قد يكون أولاد أطراف كذا إلى آخره وثم تأذي هذه المؤمنة مسكينة وتأذي حتى أهلها كذا ولا لا. يقول أخونا يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام التاريخية مثل قصص الأنبياء والصحابة أو مثل يعني الرسالة ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كانت كلها مدلة بها في البلاد العربية وقام هنا حين ذاك على الناس السبعينات حسب ما عقلت المجلات كله أقرأ على أن علماء الأزهر اجتمعوا في ذلك الوقت وأفتوا بالإجماع على أن هذا حرام حرام حرام وكم من صحيفة نشر فيها هذه علماء الأزهر كله قالوا حرام. ليش حرام؟ أولا تمثل مطلقا حرام هذا مجيح ثم انتقلت مثل في الرسالة مثل فرعون بالنسبة لموسى عليه الصلاة قصة موسى عليه الصلاة والسلام قد قلت لهذا هذا فرعون هذا هامان هذا كل واحد ما يقول من الكفريات والشركات هذا اللي يمثل فرعون أليس كافرا؟ كلمة الكفر ولو سلاح ولو مزاحا كلمة الكفر صعبة كافرا بالإجماع لا يخالف بها مسلم عالي أبدا اللي قال كلمة الكفر مزاحا فهو كافر لا لا لا قال يعني ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نلعب كيف مثله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إمام لا تستهزئ بآيات الله وبكلمات الله في الله جزاكم الله رضي الله يرضى عليك خلط الشعبان مع الأعدام عربا لا والله نعم إذا هذا التمثيل اللي مثل الأنبياء هذا المصيبة هذا كثار من كفولين هي مثلتك ثم سبحان الله شو كنت من اللي مثلك ولو في حق هي مثلك يتحك بحالك يحرك بحالك وتكاد إلى والله ما في حد فيك حكي تبغي من حكي أبدا كيف يقول أحد كان يعني واحد العالم جديد تبارك الله عنده جماعة وكان يمثلوا بعضهم ويتحكوا على بعضهم واحد نار قالوا يضحك على الشيخ يعني غير لا ويضحك عليه والله غير الشيخ مسكين طاير ظالم أروح مكلمة نعم اشطر الشيخ وحقيقة ولذلك هم لا يمثلون إلا الموتى يمثلوا شي رئيس ما شاء الله وبقي حي والله يتصل الذباب هم لا يمثلون الا الموتى فلذلك نعم اما الرسوم المتحركه انا قلت في درس سابق قلت هذه الرسوم لا تخلو عن شرك وكفر واحد هذه الرسوم بالحقيقه ينقلوا فيها من الكفريات والشركيات والبدع والضلالات وحرب الاسلام وضربه وربما سب الدين وسب الله ورسوله ما الله بيعلم هل يحكي لي من يتصل بعالي الرسوم المتحركة يسمى الرسوم المتحركة وخصوصا في النساك من الغرب باقي هذه اللي تصنع في البلاد الإسلامية أهون أخف أما التي تصنع لأولئك والله هذا شيء طبيعي فمثل إما أنه يعمل صنما وهذا يقول في كلام ما شاء الله وإما اكتب الله المعرفة لأن نفس احنا هذا الباب الهداق الضم يقول في كلمة شيء واحد لا تتحمل لكن عارف الله تعالى ثم يقول أخ الكريم أن لو أنتم حددوه في دنيزهم ما هو النصاب في الدرهم يعني الفضة أشوه نصابها يقول علماء مئة درهم كجي نص كيلو ديال الفضة نص كيلو اللي عنده نص كيلو ديال الفضة كل عام يزكيها كل عام كل عام يزكيها ثم ناس يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله يقول أخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب عندما سئل رجل أو سأل رجل الإمام مالك عن السواك فقال له الرحمن على الأرش استوى قال استوى كما وصف به نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. علق الدكتور القرضاوي في كتابه فصول العقيدة صفحة كذا أن الكيف لا نحتاج لتفويضه لأنه محال على الله نعم حيث قوم من كلام النابس وكيف عنه مرفوع. قال إنه لا كيف لله تعالى. إذا كان هذا المعنى قال إن مالك فهذا روح. على كل حال هذا الكيف في رواية أخرى الإمام مالك نفسه والرواية تفسر بعضها بعضا قال الكيف لا الكيف الكيفية هكذا. وعليكم بكتاب نعم العلي العلي الغفار بالذهبي وأتى بالرواية الصحيحة أيضا رواية الأولى كاينة صحيحة وهذه ولكن روايات يفسر بعض قال الكيف لا الكيفية لا نعقلها بل نجهلها يعني نحن نجهلها أما الله يجهلها الله لا يجهلها فالمعنى معلوم والكيف مجهول معنى لو لا يعلم كيف هو إلا هو لا يعرف الله إلا الله. وإذا قلنا حتى الله لا يعرف نفسه فأستغفر الله من هذه الكلمة نعم وربما أخاف على من يقولها نعم الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله من سوء الجهل بالله عز وجل. وكما قلت لكم نعم الكتاب موجود العلو العلي الغفار للإمام الذهبي فعليكم فيه. وهذه الكلمة ما صدرت عن إمام مالك وحده بل حسن عن شيخه ربيعة بل وعن أهل السنة والجماعة به. نعم المعنى المعلوم والكيف مجهول أي نحن نجهله والله هو الذي يعلم كيف هو لا يعلم كيف هو إلا هو نعم ولا يعرف الله إلا الله. يقول سؤال يقول ما حكم الذي يجتمع ثم ينام ولا يغتسل حتى يؤذن الصبح هل يجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام أم حتى يؤذن الصبح؟ كل ذلك قد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أغلب الأحيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ الوضوء الصغير الوضوء الصلاة إذا جمع أهله يتوضأ الوضوء الصغير ويقول حتى إذا من أراد العودة فهو أنشط للعود يقول عليه الصلاة والسلام وضوء صغير فكان يتوضأ الوضوء الصغير إذا اغتسل أراد أن يغتسل وهذا الإمكان يغتسل وإلا توضأ الوضوء الصغير كينا ومرة أو مرتين والله أعلم نام ولم يمس ماء نام هكذا في الرواية نام ولم يمس ماء أن الجواز يبين له ولكن عادة كان في التالي. ثم يا إخوان سؤال آخر يقول ما حكم الاختلاط الذي نراه في الحج بين النساء والرجال حيث نرى الرجل يصلي وراء صف فيه رجال ونساء مختلطون مع العلم بأن الاختلاط منهم إلى آخره. يا إخوان حسب ما أعلم أنا قالوا أنهم يفكرون والصعصع عليهم الحال كيف يفرقوا بين النساء والرجال في المطاف وفي الجلوس وخصوصا عند الازدحام كيف تسكن عمل كيف تعمل واش انت مثلا عندك مراتك وعندك أهلك تفرقهم ما تستطعش وخصوصا بعض النساء الأميات لا يفهمن شيئا وخط نزلها على الناس فين نزلتها ربما انا عم اشوف فيها فهمتي ولا ما تجيش تبرا فيك فهمتي ولا هذه مصيبه في المطاف ايضا كيف تفرق بين النساء والرجال انا اقول من قبل الصعصعه عليهم فكيف اليوم اليوم الامور هكذا رموا الحبل على الغالي تقريبا ولكن رغم هذا من قبل حرب الطب غير في الكره ايش يعملون النساء والرجال بهذا الاختلاط وافضل مكان واعظم يعني مكان كيف؟ هذا نبي يديني أحا أنا وأدنين وريد الحل للجهة كل اقترح يا أخي الحل كيف نفرقوا بين النساء والرجال ثم إخواني جزاكم الله عن خير كم النساء يعني ما يحرصنا على أنفسهم ولا يعرفنا أحكام الدين. فإما كتب جبس وصر رجال جبس ايوه هذا الشرطة وهذا البوليس وهذا فإما وخدم القد قدم قد رجال قد البوليس تعرف له فسامنا عنه. قال من المسنة كنا في الأيام الأخيرة هناك واحد مجمع نساء خرجوهم جاءوا وصر رجال وقفوا ظهر رجال استعمل لهم عاش عمس لك أكل فهذا تقيمه ما تبضيه ما تبضيه ما تبضيه قال ما أقول شيء أبداً مثل المصطفين المصيبة هذه القضية استعصت على الحل والعقل فكيف علي وعليك يا أخي الكريم. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله حفظك الله في سنتين قل ما هي مبطلات الوضوء ومصافعة المرأة لأجلها تعد من مبطلات الوضوء. يا أخي يعني مبطلات الوضوء كثير. أولا النوم الثقيل نوم الثقيل ليس ناقضاً بنفسه وإنما هو مظلة للعناس للنقض كذلك ما يخرج من قبل والدبر إما المذي أو الوجه أو المالي أو البول أو الأخير المد كذلك الريح بصوت وبدون صوت. نعم لحم الإبل عند بعض العلماء يستشرط من لحم الإبل والصلاة الأعمى من أجل لحم فليتوضع لا كذلك. كذلك مس الذكر وخصوص بشهوة إذا مسست ذكرك بشهوة وبقلب هذا نقض الوضوء. كذلك مسست المرأة بشهوة أما من مجرد المسلى فكرت في صلاة الماء يقبل زوجته ويخرج الصلاة لكن ما هو تقبيل يعني شهوة أبدا. نعم وكذلك الجماع إذن أمور كثيرة والمسل المرأة كما قلت لك أخي الكريم المس مطلقا هكذا مجرد لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. ثم السؤال الآخر إن شاء الله يقول أعلم سبحانه الله يقول نريد ما هي الغيبة تفصيلا. هذا اختصر في أخي أرجو من شيخنا التوسع كيف الغيبة يجي رمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب من الغيبة وحضر من الغيبة. قالوا كيف يا رسول الله أرأيت يعني إذا كان فيه ما أقول حضر من الغيبة فقد ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إذا كان فيه ما أقول قال إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبت أما إن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. هذا هو البوث العظيم الذي يجب الله لا الغيبة هي أن تذكر أخاك بشيء إذا سمع شيئا ذلك الكلام فبدأوا هذه هي الغيبة. هو العمى قلتكم مرات الغيبة تجدوا في أمور نظمها بعض العلماء ذكروها في كتبهم منهم الإمام النووي إمام الشوكاني والحافظ وحجر كلهم ذكروه فيما تجوز الغيبة وفيما لا تجوز. نعم فإذا كان فيها نصيحة للمسلمين أو تحذير من دجال من مبتدع ضال ينشر بدعته وينشر كفره وينشر ضلاله لا بد من التحذير منه ولو أن تذكره بعيوب نصيحة الدين الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله خلي الله ولكتابه ولرسوله وللعلم المسلمين وعامتهم ها فكان العلماء يعني يقول فلان كذاب ايش تغير نفسه برواياته فلان وضاع فلان مسروق فلان كذا فدول او المرأة تشكي بزوجها او تشكي بفلان فعل بها هذا جائز. المستفزي نعم يقول المفتي يعني فلان فعل بها كذا او فلان او كذا فهذا جائز الى اخر امور ذكروها ونظموها. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.